هل يجوز أكل جنين الإبل الميت لحديث زكاة الجنين زكاة أمه؟ نعم يجوز. يجوز؟ ايوه طب لا يقع تحت الآية التي تقول حرم عليكم الدم والميت ولحم الخنزير؟ الله يهديك، نعم. انت بترد على الرسول، تب الى الله. لا إله إلا الله. انت ذكرت الحديث، لو انك ما ذكرت الحديث كنا بنذكرك بالحديث، لكن ما دام انت ذكرت الحديث الا وهو قوله عليه السلام زكاة الجنين زكاة امه، فاذا كيف تقول الا يخالف هذا قول الله عز وجل؟ مثلك كمثل من يقول انه ميتة البحر لا يجوز اكله، لان الله يقول حرمت عليكم الميتة، لكن الرسول قال احلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال، فهل يصح لمسلم ان يقول كيف هذا والله حرم الميتة؟ والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، وخلاصة ذلك أن نعود إلى القواعد العلمية الأصولية الفقهية. هناك في القرآن وفي السنة نصوص عامة خصصت ببعض النصوص الخاصة، ونصوص مطلقة قيدت ببعض النصوص المقيدة، فلا يجوز للمسلم أن يبقي في ذهنه أن هناك تضاربا بين آية وبين حديث كالآية التي ذكرتها والحديث الذي ذكرته أيضا. لا مخالفة، أي معنى الآية حرمت عليكم الميتة إلا ما استثني. ما الذي استثني؟ السمك الميت. ما الذي استثني؟ الجنين الميت. هكذا يجب أن تفهم نصوص الشريعة. لعله وضح لك الأمر. جزاك الله خير. سؤال آخر للشيخ. حسبك الآن والسلام عليكم. نعم. حسبك الآن والسلام عليكم. والواحد شيخ. بدنا نرجع لعند خيري، ما هيك؟ نعم. وضرب كراك المفتوح مليين. باب الكراك. وين عبد الرحمن؟ كان مفتوح ولا يزال يعني؟ نعم لا يزال. عم يقول للإخوان باب الكراج مفتوح. الكراج مفتوح؟ ايه. انتهى هنا شيخ الموضوع.